اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ 10 أجزاء من القرآن. أحفظ 20 جزء من ذلك. أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء عبد الرحمن بن علي محزري، وفي الإخراج محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم سبيت مرايم سبيت، وفي تنفيذ الفترة زميل ناصر بن شايع الشايع، ومذيع الفترة زميل محمد بن صالح الرشيد، وفي إدارة الإعلام الجديد الزميل فيحان السبيعي. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة تأتيكم على الهواء مباشرة من البرنامج الأسبوعي اقرأ القرآن، الذي يأتيكم بالتعاون مع الجمعية الخيرية تحفظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة. كما أرحب في بداية هذه الحلقة بفضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، مشرف الإقراء في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وإمام مسجد عبد الرحمن بن عبد الله الموسى في الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييك ورحيم ويحيي الإخوة القائمين جميعا على هذا البرنامج المبارك. اللهم أمين. حياكم الله أيضا أنتم مستمعين الكرام، ونسعد بتواصلكم عبر هاتف البرنامج لتصحيح تلاواتكم 011-40-529-99. فأهلا ومرحبا بكم. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، اقرأوا، اقرأوا القرآن، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة التي سنتلو فيها إن شاء الله تعالى، سيتلو الشيخ صابر عبد الحكم بعد قليل بداية سورة الحشر من الآية الأولى حتى الآية الثالثة. نرجو من الإخوة فتح مصاحفهم ليتابعوا قراءة الشيخ، ثم بعد ذلك من أراد منهم أن يصحح تلاوته يتصل على الرقم الذي ذكرته قبل قليل، وهو 011-40-529-99. فأهلا ومرحبا بكم تتلو الآيات شيخ صابر، جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة الحشر سورة مدنية، عدد آياتها 24 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، أي مجد الله تعالى ونزهه عن كل ما لا يليق به، كل ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي لا يغالب، الحكيم في قدره وتدبيره وصنعه وتشريعه، يضع الأمور في مواضعها. ثم يقول الله: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي هو سبحانه الذي أخرج الذين جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، وهم يهود بني النضير، من مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة، وذلك أول إخراج لهم من جزيرة العرب إلى الشام، ما ظننتم أيها المسلمون أن يخرجوا من ديارهم بهذا الذل والهوان لشدة بأسهم وقوة مناعتهم، وظن اليهود أن حصونهم تدفع عنهم بأس الله ولا يقدر عليها أحد، فأتاهم الله من حيث لم يخطر لهم ببال، وألقى في قلوبهم الخوف والفزع الشديد، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاتعظوا يا أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة بما جرى لهم. ثم يقول الله: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، أي ولولا أن كتب الله عليهم الخروج من ديارهم لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ولهم في الآخرة عذاب النار. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قدم هذا التفسير لهذه الآيات. وفي هذا التفسير كما تعلمون أيها الإخوة جواب لسؤال سوف نطرحه في نهاية الحلقة إن شاء الله في مسابقة المستمعين. نذكر بمسابقة تصحيح التلاوة، وهي أن الشيخ الآن يقيم أفضل متعلم وأفضل من حسن تلاوته في هذه الحلقة، ونعلنه إن شاء الله فائزا في نهاية هذه الحلقة، وينال جائزته من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، وهو عبارة عن قلم قارئ يصحح به تلاوته. شيخ صابر حياكم الله من جديد. هل من يعني بعض الملاحظات التي ممكن يقع فيها بعض الإخوة؟ بارك الله فيكم وفي مستمعي الكرام جميعا. من التنبيهات التي يعني يشيع الخطأ فيها، مثلا في أول الآية: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، عند الوقف على الضاد البعض إما أن يقلقلها إذا وقف عليها يقول وما في الأرض، وهذا لا يليق بالضاد، القلقلة ليست معروفة القلقلة، والبعض كذلك يخشى ويخاف من القلقلة فتضيع منه الضاد تماما، يقول والأرض كأنها فقط الراء هي آخر حرف، فينبغي علينا أن نتوسط بين هؤلاء وهؤلاء، ننطق الضاد ونطبق اللسان على مخرجه لا يتحرك حتى ينسل اللسان بهدوء هكذا. وما في الأرض هكذا كذلك. وهو العزيز الحكيم، ربما تخرج مع الناس وهو العزيز الحكيم، في الواقع ليست قراءة الجمهور وليست قراءة حفص، بل نقول وهو العزيز، فتحة الواو ثم ضمة الهاء ثم فتحة الواو لأول الحشر. البعض إما يقلقل الراء يقول لأول الحشر أو الحشر رقيق راء، فالصحيح أنها تفخم ولا تقلقل، لأول الحشر الحشر هكذا. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، لأن رسم الكلمة وهيئتها وصورتها مثل كلمة فأتاهم، إلا أن الهمزة فوق الألف فوق رأس الألف فتصبح فأتاهم من أتى وليست آتاهم من آتى. لو آتاهم تكون نعم، وتكون الهمزة مرسومة قبل الألف في بحر بين الفاء والألف وليست فوق رأس الألف، فهكذا تقرأ فأتاهم الله بدون مد الهمزة المفتوحة بل فقط زمن فتحتها. وهذا يغير المعنى شخصيا. يغير نعم. أتاهم يعني أتاهم العذاب أو أتاهم أمر الله جاءهم، لكن آتاهم أعطاهم منحهم. يخربون بيوتهم بأيديهم، يخربون ترقيق الراء وإظهار كسرتها، غالبا الراء إذا كانت مكسورة قبل ضم تميل، فيقول يخربون يخرب يعني لا تخرج الراء كاملة التحقيق مكسورة. بيوتهم بضم الباء، لأن هناك قراءة بيوتهم، ونحن حتى في العامية نقول بيوت ولا نقول بيوت، فتحتاج إلى عناية واهتمام بتحقيق ضمة الباء. فاعتبروا كما أسلفنا دائما إذا كانت الراء مضمومة وقبلها كسرة تؤثر عليها فربما تخرج مرققة، فاعتبروا الصحيح فاعتبروا بتفخيم الراء. وما يجد من تنبيهات مع المستمعين الكرام يكون في وقته وحينه بمشيئة الله تعالى. جزاكم الله خير شيخ صابر. إذن الآن أيها الأخوة نستقبل اتصالاتكم لتصحيح تلاواتكم بصحيفة الشيخ صابر عبد الحكم، لكن نأمل من الإخوة حتى وإن كان حافظ القرآن يأخذ مصحافه، لأن هذه الحلقات هي تصحيح للتلاوة وليست تسميع أو تحفيظ، فتأخذ المصحف حتى تتعلم يعني قراءة ونطقا. لمن أراد التواصل الرقم 011-40-52-999، الرقم مرة أخرى 011-40-52-999. الآن نأخذ أول اتصال معنا. منى محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي يخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. أعيد مرة يا منى. وقذف في قلوبهم الرعب بهم، تفضلي. وقذف في قلوبهم الرعب. طبعا لو وقفنا على الباء أيضا فيها قلقلة صح. وقذف في قلوبهم الرعب، الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. انتبه الباء يا منى، يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، في غنة ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ليس عندنا غنى يا أمنا، في كلمة عليهم لعذبهم الميم قبل الفاء، لعذبهم في الدنيا بدون غنى، لعذبهم في الدنيا، لعذبهم في الدنيا، لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الله يحفظك يا بنيتي ويبارك فيك، شكر الله لك تلاوتك الجميلة. شكرا يا أمنا يعطيك العافية. معنا أيضا متصل أم سعد. تفضل أم سعد. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل بدون غنة، من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر ما ظننتم، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فاعتبروا يا أولي. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. أعيد مرة ثانية يا أم سعد. يخربون بيوتهم بأيدي بيوتهم بيوتهم بيوتهم بيوتهم بضم الباء، بضمة الباء، بيوتهم بيوتهم بو بو بو بيوتهم بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. الأبصار الأبصار. فلولا أن كتب علي ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. أعيدي، ولهم في الآخرة عذاب، ولهم في الآخرة عذاب النار. بارك الله فيك يا أم سعد، بارك الله فيك. شكرا. معك فريدة أم سعد. تفضل فريدة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ما شاء الله ما شاء الله. أخت فريد ما شاء الله قراءتك ما شاء الله متميزة. هل تعلمت في دار ولا تعلمت في مدرسة؟ أي تعلمت في دار. الله يتقبل منك ويبارك فيك ما شاء الله تبارك الله. شكر الله لك، شكر الله لك. شكرا فريد الله يعطيك العافية. أيضا معنا كذلك الأخت مروة. مروة. نعم. تفضل يا أختي. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الله يحفظك يا مرأة، ما شاء الله تبارك الله، قراءة متميزة أختي الكريمة، الله يحفظك. هل كم تحفظين من القرآن؟ يعني أحفظ تقريبا 15 جزء. 15 جزء ما شاء الله. حفظتها لوحدك ولا مع معلمة ولا في دار؟ لا في دار تحفيظ. الله. أنا طبعا أسأل مع القراءات المتميزة دائما أسأل هذا السؤال، في الواقع ليس من باب السواليف ولكن لكي يعرف المستمعون الكرام فضل تلقي القرآن وتعلمه في الدور ومواطن العلم. الله يحفظك يا مروة ويبارك فيك ما شاء الله تبارك. شكرا يا مروة، الله يعطيك العافية ما شاء الله، بارك الله لك. أيضا معنا كذلك الأخ فهد من الباحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله الشيخ سبيت والشيخ صابر. الله يحييك الله فهد ويبارك فيك ويرضى عليك. الله يحفظك، بارك الله فيكم. إن شاء الله. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ما شاء الله يا فهد، بارك الله فيك على الجلاب المباركة الرائع. الله يحفظك ما شاء الله. شكرا لك يا أخي فهد، بارك الله لك ما شاء الله. معنا من عبد الله، أم عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا مرة ثانية يا أم عبد الله، ما ظننتم أن يخرجوا ممتاز، يعني في الغنتين ما ظننتم أن يخرجوا ونفس الغنة مقدارها واحد. طيب ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. مرة ثانية فاعتبروا يا أولي الأبصار مرة ثانية بدون مد الراء الأولى كثيرا. فاعتبروا يا فاعتبروا يا المد في يا فقط. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الله يرفع قدرك يا أختي يبارك فيك. شكر الله لك يا هذا الشهر المبارك. شكرا يا أم عبد الله. للعولاد إن شاء الله. الله يخليك. يطلعوا زيك إن شاء الله. الله يجعلهم أحسن منا إن شاء الله. الله يبارك فيهم. شكرا لك يا أم عبد الله يعطيك العافية. ما شاء الله أكثر مشاركين اليوم متميزين. اليوم مريحينك. اليوم مستمر. بنستفيد والله من تلاوتهم. ما شاء الله تبارك الله. معنا جوري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة الحشر من 1-3. نعم نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. أعيد مرة ثانية جوري. وقذف في قلوبهم الرعب يعني الوقف جميل على الباء مقلقلة لكن العين كأنها استطالت شوية. لا خلي العين في زمنها زمن حرف الساكن. وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب يعني لا تطيل زمن العين. الرعب. لا. وقذف في قلوبهم الرعب. وقذف في قلوبهم الرعب. ممتازة. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الله يرفع قدرك يا جوري يبارك فيك. جوري كم تحفظين؟ الله يحفظك. أجزاء متفرقة. طب ليش؟ ما شاء الله قراءتك ممتازة. لما لم تحفظي بالترتيب وتكملي وتجتهدي؟ والله نسأل الله إن شاء الله يا رب أن يكتب لنا يا رب ختمة. استعيني بالله. قراءتك ما شاء الله ممتازة ولن يرهقك التجويد ومخارجك طيب. الله يفتح لك يا بنيتي. الله يجزاك خير. معك هاجر؟ الهاجر إيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا. ما ظننتم في وين يا هاجر؟ ما ظننتم أن يخرجوا. ما ظننتم أن يخرجوا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أنت المصحف أمامك هاجر صح؟ المصحف قدامك؟ إيه. صح. شوفي شايف الشد فوق النون. وظنوا أنهم والشد فوق الميم. إيه؟ أنهم. هذه كل شدة فوق نون أو ميم يا هاجر كل شدة فيها غنة طويلة هكذا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله كل هذه شدة. أي شدة في النون أو الميم فغن ميما ثم نونا شدد وسم كلا حرف غنة بدا. فيحفظك فضلي. وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فآتاهم الله فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يقربون في وجوههم. انتبه للحركات. يخربون بيوتهم بأيديهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. أعيد مرة ثانية هاجر الآية هذه أو الجملة هذه. ولولا أن كتب الله عليهم عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الله يحفظك يا هاجر وبارك فيك ما شاء الله. جزاك الله خير. شكرا لك على تلاوتك الطيبة. الله يعطيك العافية يا هاجر. معك رجين؟ ما شاء الله رجين؟ نعم. تفضل يا رجين، تقرأين سورة الحشر؟ إيه. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أن مانعتهم حصونهم أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. الله عليك يا نجين. نجين كم عمرك بنيتي؟ عمري 10. ما شاء الله تبارك الله. الله يجزيك خير بارك فيك. تحفظين شيء من الصور كثير ولا بس صور بسيطة؟ لا صور كثير. احفظي ما شاء الله. قراءتك ممتازة وصوتك جميل. أنت وهاجر جزاك الله خير. الله تقبل منكم ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا للأخوات الثلاث وشكرا لهذه الأسرة ما شاء الله مهتمة بالقرآن. بارك ما شاء الله. الله يبارك فيهم. معنا كذلك أبو ربيع من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. يا كلا يا أبو ربيع. ياك الله شفيعك يا شفيع. الله يحييك يا أبا ربيع ويرضى عليك. أهلا بك. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أولها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاستعاذة يعني واردة وثابتة، الاستعاذة دائما في أول قراءة سواء في أول السورة أو في وسطها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا ظنوا أنهم مانعتهم من الله. طبعا في وقف على أن يخرجوا صح؟ ظننتم أن يخرجوا أمامك المصحف صح؟ صح نعم. نعم كلما وقفت على الأوقف يعني أنا أنصح دائما إذا كان في علامات الوقف نقف عليها لا تتعداها إلا إذا كان نفسك يسعفك أن تأتي بوقف مثله وقف بمثله أو أفضل منه واضح. لكن مثلا لو تعديت أصلي ثم وقفت بين علامات الوقف غالبا ستقف في موقف أقل قوة من الوقف على، فخذ راحتك وقف على كل علامة وقف جيم صلي قيل الله يحفظك يا عم. وهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا فظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله ذاته. أعد يا عمر أعد. وظنوا طبعا عندنا في ظنوا نوم مشددة صح؟ أنهم نوم مشددة أنهم مانعتهم الميم كذلك عند الوصل مشددة كل هذه فيها غنة والغنة مقدار حركتين كل ميم أو نوم مشددة. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله هكذا. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم النون مضمون حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب. الله يحفظك يا عمر. ما شاء الله عمر ما شاء الله تلاوتك من جهة الأداء الصوتي وإن صح يعني التعبير التغني بالقرآن جميل جدا وغالك أشياء خفيفة في التجويد. عمر أنت ملتزم بحلقة أو تقرأ على أحد؟ والله شوية قرأ حيانة حلقة في إذا وجدت وقت يا عمر لا تبقى على نفسك أبدا من الجلوس بين يدي الأستاذ أو معلم أو الشيخ في حلقة وسيفتح الله عليك فتحا عظيما. قراءتك جميلة وصوتك جميل يا عمر الله شكرا يا عمر الله يحفظك. معنا كذلك أخونا عبد الفتاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يمسيكم بالخير جميعا. النور عافيك. الله يعافيك. أبدأ استعن بالله تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ما شاء الله عبد الفتاح، ما شاء الله تبارك الله. شيخ الفتاح ما شاء الله قراءتك ممتازة شيخ الفتاح ما شاء الله. كيف حضرت يا عبد الله؟ كيف تعلمت؟ الله يكتب أجرك. والله تعلمت من كنت في حلقة في الصغر وبعدها أتابع متابع لإذاعة القرآن. الله يفتح عليك ويبارك فيك. الله يفتح علينا عليك. من أين تكلم يا عبد الفتاح؟ من أبها. الله يحفظك. شكرا لك عبد الفتاح. شكرا لكم دعواتكم. الله يحفظكم. الله يجزاكم خير. مع السلامة. آخر اتصال معنا في هذه الحلقة من الأخ ثامر من حفر الباطن. ثامر؟ نعم. تفضل جاكسي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض هو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا آمنوا من أهل الكتاب. أنت تقرأ من المصحف ولا بدون المصحف يا ثامر؟ لا من المصحف. من المصحف ممتاز. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. فأتاهم الله من حيث لا يحتسبوا. من حيث لم يحتسبوا. وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بالباب. ممتاز ممتاز يا ثامر جيد. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ممتاز. بقي لك آية سطر ونص. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم وفي الآخرة عذاب. ولهم في الآخرة عذاب النار. الله يحفظك يا ثامر ويبارك فيك. ثامر أنت في أي سنة تدرس؟ الله يحفظك يا ولدي. أول ثانوي. ممتاز. عندك قريب منكم مساجد فيها حلقات ثامر ولا ما في؟ لا كنت مسجل. ممتاز. كنت وضعك لا ما ودنا كنت مسجل. ارجع سجل وإن شاء الله أنت إمكانياتك ممتازة وعندك استجابة جميلة لتنبيهات ثامر. استغل فرصة الثانوي قبل الجامعة قبل الانشغال وسيفتح الله عليك فتح. القرآن شيء عظيم يا ثامر ما شاء الله. شكرا يا ثامر. الله يوفقك بارك فيك. معكم صالح. من أم صالح؟ تفضل يا أم صالح. عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنه مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ولهم في الآخرة عذاب ولهم في الآخرة عذاب النار. الله يرضى عليك يا أم صالح ويبارك فيك ويمتعك بالصحة والعافية. شكرا يا أم صالح، الله يعطيك العافية. آمين. إذن كان هذا أيها الإخوة هو الاتصال الأخير معنا في هذه الحلقة. بقي فقط يعني سؤال الحلقة الآن يذيع الزملاء، نستمع لسؤال الحلقة ثم نعود إن شاء الله لإعلان أسماء الفائزين مشيئة الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فما المقصود بقوله الجلاء؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. فما المقصود بقوله الجلاء؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن كان هذا أيها الإخوة هو سؤال هذه الحلقة، والجواب المعتمد هو الموجود في التفسير الذي أذيع في بداية هذه الحلقة. ومن لم يتمكن من استماع التفسير الذي أذيع في بداية الحلقة بإمكانه يستمع إليه عبر منصات التواصل التي يعني ينزل فيها كل مواد وبرامج هذه الإذاعة، عبر تويتر أو عبر التليجرام أو عبر اليوتيوب، كلها تنزل فيها البرامج تقريبا بعد مضي نصف ساعة من نهاية البرنامج. فالحقيقة نشكر شكرا جزيلا للزميلين فيحان السبيعي ونبيل الخليف المهتمين في إدارة إعلام الجديد، جزاهم الله خير. وأيضا كذلك تعاد الحلقة إن شاء الله الأربعاء والجمعة، الأربعاء الساعة 1 في الليل أو الساعة 12 في الليل، والجمعة إن شاء الله بعد نشرة الرابعة عصرا بمشيئة الله تعالى. باقي معنا فائزان، الفائز في هذه الحلقة في تصحيح التلاوة، وكذلك الفائز في الحلقة ما قبل الماضية طرح سؤال التفسير، إن شاء الله أعلن اسمه بعد قليل، لكن بعد أن نأخذ الاسم اللي عندك شيخ. بارك الله فيك. والله اليوم كان تلاوات متميزة من إخواننا وأخواتنا، أسأل الله يتقبل من الجميع. اللهم. لكني كان رصدت البيت المبارك، بيت القرآن هذا اللي فيه لجين وهاجر وجوري. نعم. فقد يساعد البنتين الصغيرتين هاجر ولجين على الاهتمام، فهما الفائزتان